على بحري تلقى جناين جميلة والهوى بحري. وفي أرض مطروح لو تنظر تشوف أنوار، وإسكندرية عروسة البحر عجبان، والصحراء صبحت جناين والبلاد أنوار، وبورسعيد في الجهاد والجد عجباني. يا بلد المجد والأنوار، والسويس بلد الغريب بالحق عجبان، والسويس بلد الغريب والحق عجبان. دمياط مكافحة وبجهادها زادت أنوار، لكن البحيرة فيها خيرات عجبان. تروح دمنهور تلاقي النور قدامك، المنصورة عظيمة واسمها معروف. اقرا التواريخ كفر الشيخ قدامك، سيدي طلحة ابو سعيد والدسوقي بطل معروف. غربية فيها السيد بعون الله قدامك، الشرقية فيها نور ونور الزين قدامك، فيها الجمال والأدب والود والمعروف. والمينو فيا رجالها اشتد قدامك، والقليوبية جميلة وكلها معروف. طبينا عالقاهرة ووقفت قدامك، سيدنا الحسين والحسن والسيد. دور على الاصل، دور العلم روح العمل يا همة الابطال، والنصر سبب الجهاد والعبرة بالاعمال يا صانعين التاريخ، والمجد للاجيال. الحمد لله ارتحنا وراء الباب، thank you. شفنا الهرم أكبر آثار معروف، في الجيزة شفنا الهرم أكبر آثار معروف، وسقارة والعياط لهم كرامات طوالي. سقارة والعياط وبصير يصول الود والمعروف، وطلعنا منها على الفيوم طوالي. سابع سوائي بيروي الأرض بالمعروف، رحنا بني سويف لقينا الكل في نعايم، رحنا بني سويف لقينا الكل في نعايم، في المنيا شفنا الفول أصله بطل معروف، في المنيا شفنا الجميع عايشين في نعايم. اصطال بلد الأبطال وأصل الكرم معروف، أسيوط عاصمة الصعيد فيها جمال طوالي. جلال بطل أصل البطل معروف، في حاجة ما